نحت لي مخطوطة جزلة من الوزن الثقيل، مقدسه ما كانها إلا من حجر وادي طوى. قدمتها مالي وراها لا كثير ولا قليل، من فلسفة شاعر يصوغ القافلة منه نوى. أمس العصر والشمس